سنعان يمن هو سنبج استاذ مفسرنا مهدي استاذ عبد الرزاق سنعان يمن عريمان ما عمل ابن راشد السمع يمنابينا أي هتحسن البصرين هي قولي فاستمتعوا بخلاقه مالت قال بديني بدرشاته بديني يا ابن سبع العلم يوز برشاته من لكم دين وليد ويروى عن ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه وارتواه ويروي عن ابن عباس بنفير من الاخره في الدنيا فاخيرا ميدرساتشون بميدرساتو بدرشاتشو درشاتو بدني نذرتم بعباد بها بدون عند تبار وقال اخر بنفير من الدنيا كدنيا بدرشاتشو ان تنت لاقفوا قال اهل اللغه الخلق والنسيب والازم اطعام هذا ها؟ راس راسنا هيثم على هذا نعم الكاير وكرهنا كل فرد سوق ودي سبع براسكم فإن تنير نعم فإن تنير في كوي أولئك ذات أعمال مالت الأزهر أزهر أو عن عائد المستمتين الخائدين من هذه الأمة كذلك أمة أولئك ذات أعمال لمن إجبارنا في الغيب عن عائد الأزهر النسو مع بعض الشاسة عندما فنتظوا فنتظات شصيبات أولئك ذات إجبارنا في الغيب قال المنزل النسو لن يزينهم على المنزل من هذا المنزل كقول شيماء بعد ألم يأتيهن نبه الذي كان من سيد يأتيهن إسلام نزل إلى الغيبات لذي أمتنا يدروه سوء أن يعود أصباب بلوثم أما يكفاته ولي أن نتعر أن نرسى الله سوي أنت ولا وإن كان كده أن يمجمد أمه لذروه لذين كونا أن نبوس إليها لذرا فلا يكون التفاض إلا في الموضي الثاني التفاض هو جرس عليم جي بس جيدا لك ألم يأتي نبه الذي بمبيرا محيزي ولا يكومون ولا كذلك أمالا ميلو لا إذنت الغيب أن ميلو له اللوم بل إن إذنت الغيب أن ميلو لذي ألم يأتيني أن ميلو بالتالي هو النبات وما قالوا قسمتهم بخلاقهم دلاتي فهي تفسير رسول أما قالنا حسن في قولي قسم بخلاقهم قال في ديني ويروى ذلك أنا بتورط على رشيك بالتمرين ورويا عن أبي عن أبي أبّاس علي بن أبّاس أبي أبّاس أبي أبّاس بن أبّاس علي عباس ابن عباس نعم علي العباس عبد الله ابن عباس نقول كيف مشهور ابن عباس علي العباس عبد الله ابن عباس بنفيد من الآخرة كأخيرة في الدنيا يا أخيرة فهونا في الجهون المرشادة بلنيا سكم وقال آخر من المفسر بنفيد من الدنيا فاستمتعوا بخلاقهم أي بنفيدهم وقال أهل اللغة الخلاق والنسيب والهزم كأنه ما خلق الإنسان لا سيتخلق أنك يتخلق الله نقرس له وأنا خلاق تبقى أي ما قبل يتوسر الله كما يقال القسم لما قسم له وإذن نحن قسمنا بين معيشته في الحياة الدنيا إذن الله لا أنت قرشا لا تبقى أنك قسم إقبال قسم إقبال اسمع والنسيب لما نسيب له أي أثبت لسو لثبته نقر لبا نسيب إقبال نسيب إقبال لأنه نسيب أي ثبت له آدم عندنا خلاق نبالي أنه خلق وقدر له اسمع نبالي أنه أسيم له ونقول تعالى ما له في الآخرة من خلاق أخيرا لا يجير شيء لا يجير لهم ولكن علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق في البقرة الآية عند مدورة أي بالنسبة وقال النبي سيدنا ما يلبس الهدي من الله خلاق في الآخرة موال طالهم ما إن مثالي لنجم رجاك تفلق ما آذن لا إله خلاق له فهو ما لفلا من خلاق خلاق خلاق خلاق حرمي لم تبع خير الشريع له ولا تأم ما ذكر علماء جنيمهم علماء سر لا تشتنا قروس تكتر فإن سواء قال فانوا أشد من قوة وأكثر أموال ولا يعون فسر سنا قولون ما تكتر فتلك القوة التي كانت فيها نبل شعيب كان يستطيعون شنا بها يعملوا بها للذين أن يسروا والآخرة الذين أن الآخرة يسروا بها تشير نبل وكذلك أموال وأولادهم لأن أبو سيد الشيء الشهد الأخيرة الدنيا يسروا بها تشير نبل وتلك القوة والأموال والأولاد يا قوة يا غنزب يا جوج والخلق برشا الشوه فاستمتعوا بقوتي واموالي واولادي بالدنيا السلام بقوة بعيلاتي للدنيا واموال بغنزباتي للدنيا واولادي بالجوشات للدنيا الاخرة على النفس وعلى الصمار الله من بيها من على ذرة ونفس الامام الله يعمل حميل وزي هذه القوة بذي القوة يدر راسها والاموال بذي قنزب هي دين دينها الشوه وتلك الأعمال الكسرة لو أراد بها الله الله بفلك والدار الآخرة بفلك لكان لهم ثواب في العشية عليها أجزاء جنة فتمتهم بها فاستمتعتهم أخذ حبوبهم العاجلة بها جزاوي درشاتهم إيدوال لذلك يعني أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزم عذاب الهون لما كنت تقولون على غير ذلك وما كنتم تفسقون سورة الأحقاف سراهم دين أجتونا ودينهم سراهنا يعني اللي جوا أجتونا عندما أجتوا عائلة أجتوا لدين ميزة ربط دين يورنا ربط إيه رأس نصيب أجتونا فاستمتعوا بخلاك إبارون إذن بإدمام بخلاك بنصيب أجتونا يعني أيضا كذا نصيب أكثر أموالا وأولادا بلو على أيضا لا خلاقهم الدين نصيبهم لجون من نصيب خلاقهم قواهم من خلاقهم أولاد من أخر من خلاقهم إيه دمو إيه دين أجل إيه دي سرم الأخير أجل لك ما أجل نبا نجل كن أنت تبقى مبادر بل جعلوا مفخرة ثانية الله الله فذكر في آدم لم يعمل إلا الدنيا قبل الزلال لدنيا إنجي الأخير من ما يتلاثوا إذن سكاسة سواء كان جنس عمل من عبادانهن أو غير عبادان بارهن لدنيا بيكا لذي تبقى الدنيا هم سراء فأخيرات أتياجنات بأنه ملك مساعدة لك كسبو تسترى من ذلنا ويسبو تسترى كذبات كسبو للمناع لستطبق ببات لجوج التقلب ببات نسل التقلب ببات صدقاء التارة ببات ذكا قبر صدر التاوت عباد مسكينو لتاول عباد غربيت لتخافين ببات إذا من هنا عبادة هنا سيادة الجكة ربنا هل بخلاقه بني ما لدي يا الله كم إجلاسه هلو لدنيا من إجلاسه هلو لدنيا سادو بيبارا ثم قال سماء فاستمتعتم إن كتاب للنزل بخلاقكم بنصيبكم كما استمتع الذين كانوا كنزلنا بول إن اسمكاكم بخلاقي بنصيبات وخوضوا الطب كالذي خاضوا خوضوا الطب ضاروا أي تقبوا إلى البتاء أولى وخوضوا الطب ولم يضغط حروف ضغية مشفر إلى المترفيون وخوضتم كالذي خاضوا الناس إن تبرقوا تبرقات الناس إن تنبتعرقوا تنبتعرقات التوبة على سيد هذا وفي الذي وخدتم كالذي بمثل إعراب الوجهان أحسنهما أنه صفة المصدر أي وخدتم كالذي خلقوا للذي خاضوه يا سلام يدكنا فيكون العائد مهدوفا أي ضمير وكل ألزم بعدها سلاح على ضمير لائق مشتملا سيرو يا ناوك وإن دعنا ما تحليم ناوي أقباه ناوي أقباه جيد ما هيم جاهل عندنا بل انت عربنا لإلما قال لك عائد الله ناو لم تيمية تبونا ناو انت وونا الله تبير الداود يتنعو علم لم تيمية كبدو علم إلا يا ترى وش يا من في الصفات في النادبت في النادر ترى إلى ما قالت ترى زبور ترى داوود ترى إنجيل ترى لوقاس ترى ماثيوس ترى يا رب إذا بكسان في زمننا بكسان في الدنيا ترى الشريعة من مكمة زي ما الشريعة كعبة تماما نهون أيها وكنتم كالذي خاضوا أي كخوضي والثاني عفوا ورين هذا نعم كما تقول يا رب أننا خلقنا له سوف مما عملت أيدينا شو من رجال لهم كان لنا هو كالمرآن مما عملت أي عملت هنا الظهر بل يرمى أن تقول علينا عجيبك لك لابد أن تقول فهدها مالكون شرط هذه الآية ثمانية وهو كثير الآلدم عندما يصاعش منتج بلغة بلغة كثير منتجر له سلة النقرنة عائد يستوال سلة النقرنة عائد يستوال والثاني أن صفة الفائل يا فائل صفة وكنتم كالذي خاضوا كالفريق أو كالسنف الذي خاضوا دم إيه اسم فريق سنف ميبار جنسنا جمع له الذي بلي خاضوا زمينون انتنون سلة من الرقب جمع ذلك وسلة الجمع جمع وسيلة المفرد مفردات وسيلة الجمع جمع سبحان الله እንግዲህ ወኹቱ ከለዚ ካሉ ከልከውዚ ለዚ ካሉ ለዚ ብሎ اسم الموصول مصدر هنا لما تذكر عنه يما جمر عنا صفة المصدر احسنوا صفة الكركو دي الذي قال وكنتم كالكركو دي الذي قال بك ولدينا كالفريق او كالسين دي الذي قال لسماء في قوله جل وعلا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوان اي سينف مختلف الوان اسم الفاري امس نقر ከአንተ ነገር ጋር ሲቆራኝ ነው ሚሰራ ይላል። አንደኛው ከነፍ ሁለተኛው የሙተዛ ከበር ሲሆን ሶስተኛው ሲፋት ሲሆን አራተኛው ኢስቲፋም ሲሆን አምስተኛው ሐል ሲሆን ከአምስት ነገር ተቆራኝቶ ከመጣ ነው ኢስመል ፋኢል ሚሰራ። እንሽ ሲበለጥ ሸባብ እንደዛ ኢስመል መፍዑል እንደዛ ሲጋ ሄ ሙባለጋ እንደዛ እንደገና ደግሞ اسم التفضيل على سورة الذي يعمل እንደዛ نعم ጎሎ ኮራ وسنن في ذلك الفريق او تسين في او كالجيل الذي خالوا كما لو قيل كالذين خاضوا عند سبال خاضوه بباطئه كالذين خاضوه يعني ذلك ينفتلوا على آئلة إذا لن كالذين خاضوه ما المقدر جدت له منصوب كهونا بوتا مجلوك ومجلون مرفوك هنا يا مرفوك وزمين يسيلة ويشربون يعفو مما تأكل منه ويشربوا مما تشربون وجمع سبحانه بين الشدة بالخلاق وبين الخلق سبا سبا فاستمتعتم بخلاقكم وخذتم كالذين قالوا بين الخلق والخلاق سبا سبا لا ننتنعوا لأن فساد دين بالشد إما أن يقال الإتقاد الباطل باطل بمامن والتكلم بمن ناكر آد أو يقع في الأمل بخلاق الإتقاد الحق بمسرعات بخلاف الانتقاد او يقاف الامل بخلاف انتقاد الهد حق رب يقاطر كون نقر بانا مسرعات وهم حق باطلنا ومالك نومي مقاو قلت بهم يسر والاول هو البداء وهو البداء ونهوها مدمر بدآن من نوم انقلي اما يقاف الانتقاد الباطل والتكلم به باطل الانتقال بما ذكر بما ناقر ايه من البدعان بدعان انا بدعا اذا مسترى اذا مثل مثل ناقر مثل استمره والثان هو فسك الاعمال ونهوه يسراه فسك ما له حق مولون امنا ستا بقى السرابته ايه ما اتياه ماله والاول من جهة شبهاتي يبدعه ايه ججل منتي والثاني من جهة شهواتي حكمون أو كان تكتل كان لفتو سميتنا من جهة التهوى إذا لا لما جمرا بعضنا حكم السلاو جالسين ونسل شبهات دين هي دفاع إما بالشهوات وإما بالشبهات شهوات مضبوط عليهم نعم ولما أزلان شبهات الجهاد الذين يلعبون بالدين نعم إنه كان ظلوما جهولانين نعم شهوات أصحاب الأهواء ناتشو شبهات أصحاب الجهالات والدلال مكذوب عليهم ناتشو من الجيش حقن أعزم باطلون حقن بلا إذا لم يكبر جرى باطلو بلا بلا جد فقران جرى إذا هدت ما سيان يترأسه ما سيان هلا نبلا هلا نبلا باك باشا سيوك آلاتو غرب بلا زيني أن يقبضو يارني أكرامتو أتقاطعو لا بخلاف إذن حقن باطلا عدد باطلو جسال على الله يحجي باشيو كأزلقن وجوب الصلاة فلا تسلي أليس عملك مخالفا لما أعتقدت لوجوب الصلاة أنت ما علاك آلاتو أتنا أكرام زيني أكرامتو ولهذا كان سيكون اهذروا من الناس ينفين ولسوا جدنقب صاحب هوا قد فتنه هواه ما يعمل مثل خلاف اتقاد الهد أصحاب الشهوات والأهواء وعلماء المظلوم عليه. وسائب دنيا أعمد دنياه أساب الشبهات والجهالات والبحالات. وكان يقول سلفوس إن سفيان عبد الله مبارك فهزروا فتنة العالم الفاجر أساب إيش ذو الشهوات والأهواء حتى نوقو ما يسار. والعابد الجاهل ذو الشبهات فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ينس فتنة لتفتن كل سبب ولا سببين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان فعال. فهذا يشبه المغضوب عليه وسوس يا كناي يشبه المغضوب عليهم يدنيا مجمرة فتنة الآيم الفاجر يقال لك شارمني يقال لك شاواشو يقال لك شاتجي يقال لك شاتبرباي يقال لك شامنزاي يقال لك شابدا أكباي إياهوك بدا مهور بس مغلوب على الذين أعلمون لك ولا يتفئون. الله أكبر. هذا كتاب وهذا الشيء الظالم الذي يعملون بغير علم يا على الشبهات على الضلالات والجهالات. وصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال وصف بعضهم بعض المؤرخين أحمد بن حنبل وصفوا أشبه فقال رحمه الله الدنيا ما كان أسبره وبالماضين ما كان أشبهه أتت الفداء فنفاها والدنيا فأباها. أحمد بن حنبل يوصف بتاريخ من هذا يعني أن الدنيا ما كانت فقد من الندى أبداش هذا ما كانت ما أسبق كان زائلنا. وقد تزال كان في أجل كما قد كان أصح علم من تقدم له وللمادين ما كان أشبهه قال لفوز من فسلفوت من نسوني مصدر لكم من إنياو نسوني مصدر من إنياو كدنيا تقاش نو أو أدت بلا فرفع بدلي بلا تخلي القرآن قرآن نسلك لم يروا فتنا فزمنوا قوما عند المعتزلة والجهمية فأجبروا الناس وأرغبوهم على أن يقولوا بخلق القرآن فأدخل عدة من العلماء وأهل العلم السجن ومن هو لرسم إمام بن حنبل وخرج بعضهم يعني تولية وبعضهم مات مثل محمد بن نوح وبعضهم قطع عنقه كالحارث. وأما إمام بن حنبل فصبر في المهنة وصمد فيها صمود الجبال الرافعة حتى ضرب وامتلأ جسمه وثوبه دما ملك للدم بدم أقرسكيسيس فتذكرت تاثروا باهية تيادوات ولا أودي ولا انتم مبارهم على إسرائيل إيران إن بغداد إن جيلان إن مالنا يعني سنتول موسل إن مالنا حلوان إن عبدا إن بصرة إن كوفة إن بغداد يعني تيادوات أين بلوسي؟ ما كتاجر سيهون أنه بمي إنه معمون معمون نواسط نفربين عباسية سيستكايو صبر هو صبر الجبال الراسية لمدة 28 شهر حياة من دور سرى حتى أقلوا بسجيسي سرى هي صبر الصناس لازم له عند علي المدين أو يحيى بن معين إن الله رصى الدين برجلين ولسوا اسمنا عند ابي قوالات عندنا بريد داوود ابو بكر بفتناو كذي اهل الدين وصديق الثاني يبالو احمد بن شيبان الصديق الثاني يبالو كذي افايا تنو يا قوالا رجع عند قوالا يا مامون في الساسين هذا سايرتم الله وسبسي بيدي عندما كان واسك تكاية سرسيا سكاية هيدا عندما كان مؤسسين تكاية سرسيا سكاية هيدا وهذا متوكل بالله مطاع نصر أهل السنة نصر المؤذرة نزي على النبي والعسول السنة في الأول حتى ما بسات أرقونا في أهل السنة تدعى ما استقعدون. وأما متوكل بالله رحمه الله نصر أهل السنة ورفع مكانه وأشرى دلالاته نال جبلو ما أصبروا وذي المادين ما أجروا قدم سلفوت من أسمى السلو أتت البدء فنفاح قفت ترى بطنا والدنيا فأباء إسر بيت لا إيان لك يشوفها لنزب عن مثل دوشي ما تولى ذلك كما ذكر الذهبي مرخ الإسلام في تاريخ ترجمتي نعم الحمد لله في سيرة النبلاء ما توقت إنا قرأت إلى رحمة الحمد في سيرة النبلاء بين مشاهدنا بشكل من أول مكان كان ناصر أحمد بن حنبل أم نسمة شيء ميهون قلبا بس زان زمان ألف اللي زمان هذا الصابر الصابر في المهنة يموت كذا يموت كذا سنت مليئة بذلك حياة شيء سرموال إلى نسارة يموت كذا مريت اندالة مريت اندالة بسر سبوتها بمليئة بكتر سوات يسون جنازة سيدوت واندوت تو يوم الجمعة عبدو أسرقون عالو وقع وعجو لا تعلي بمنا كذا كموت بحالة تعالي يترس جنة بس كفاي قرآن كلام الأزر مخلوق بمارتار بذو داري قالوا لهم مدين همدل حتى سيد له شيخه وأستاذه الإمام الشافعي أحمد إمام في ثمانية أشياء إمام في القرآن وإمام في التفسير وإمام في اللغة وإمام في الحديث وإمام في الزهد وإمام في السبت وإمام في الورع بلو بس من هذا الإمام لو بلو ما ذكروا الله الشيء الإمام ابن حنبل كل أهل السنة والجماعة ينشرح صدورهم أن ينتسبوا إلى عقيدة إمام أئمة أحمد بن حنبل الشيباني صديق الثاني والعالم الرباني رحمه الله انقدي من ذنبه شوف أكبرهم مالت يشبه هاي الأرجال يتبت مالت أبوستو لكن هذا مو أتتد له فنفع والدنيا فأبا والدنيا فأبا هذا مو هوا يلبس مالت أبوستو عالم نو عامل نو جاهل إلى الله مبتدئ إلى الله مالتنا وقد وصف الله أئمة المتقين بقر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما سبب وكانوا بآياتنا يوقنون بلو يا تقوى يونو متروس الله سبحانه أئمة مر يهدي بأمر بني آدم ميمر لما سبب يستعدف بديننا وكان يهدي يوقن صبروا فبالصبر تدفعوا ليش شبهات وتدرعوا الجهالات وباليقين تدفعوا ايش فبالسبب تدرك الشهوات فصبر الشهوات التوال نفس كسبك بقى لا تصل هواك وباليقين تدفع الشبهات اي امام ابن حنبل قولنا يا احمد الزينيان قولنا يا محمد بن قيمم قولنا بالصبر واليقين تنال امامة في الدين يقول سفيان لما اخذوا براس الامر جعلهم رؤساء الناس يا نغرو قنصون سلياذ يسوس مري ادرغاچو بيبذن وهي من ساد الفساد قومه وكانوا كرياه عليك يسير ومن يقالوا في سورة الاسر وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ايه هذا وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بعد كذا يتمكاكروا سيبال ايه وعندنا ما تدرعوا وتدفعوا به الشبهات وتواسوا بالصبر ما تدفعوا وتدفعوا به الشهوات الأسرى الآية وقوله واذكر عبادنا إبراهيم بلو كذبا إنجدين دوال وإساق ويقول الأيدي والأبصار على أيدي يقوى بعد ريده والأبصار يوكد قوى من دنو شهوات يقفى تربط أبصاره من دنو شبهات يقفى تربط يا سلام ومن حديث المرسل النبي إن الله يحب البصير الناقدة حديثك المرسل نو ضعيف ما خرج ابو نايف الهدي عيدة ابن مهو القضاء في ابن الشهاب قال الإراك بتفريق هذا الإحياء حديث إمرار المرسل وفي حفظ عمر القدري ضعفه الجمهور ضعيف ما حديث جل حديث ضعيف ضعيف النزل ضعيف النزل تتناقل الشهر لله دم وشواهد على الله هم آيات عبر الشواهد ومن حديث المرسل عن النبي مرسل ما معرفه الصادق إلى النبي إيه مرسل إبالا ومن اسم الضعيف نو ومرسل منه صحابي سقط وكل غريب وراوي فقط إلا رو عن النبي إن الله يحب البصير الناكر بصير أواز الناكر أبد آل عمرو الناكر حدثنا عمرو الناكر وعلم ناكر هو الجهبيد البصير يعني حديث على كلام أبد آل مالك يا سلام إن دوروا بشبهات شبهات مدينة كثيرة ويحب الأقل الكاملة عند هلو الشهوة إيه عالمونه إيه كشبه إدانه يا دمو كشبه يا كشبه كشهوة إدانه يا كشبه إدانه فقول سوى قسم بخلاقكم إشارة إلى السباء الشهوة شوف إن ديسة في أكناجة وهو دواء وهو داء القصاة يونجل أن يوجب الشيطان وقوله هو قدوك الذي خاضوا إشارة من اتباع الشبهات وهو داء المبتدئة لمبتدئه البسيطه واهل الاهواء في الميل والخصومه بوباط بكراكب وكثيرا ما يجتمعان ذوق ذي السبب سبا فقل لمن تجد في اعتقادي فسادا بيت الابشن جعل سوء حتى تنجح الا وهو ظاهر في عمل بصيره وقد بيوني. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاطئ سبقوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك إذا قاد الباطل أدركوا بجلس تايب باتشوا إيه يلا ثم قولوا فاستمتعتم وخذتم خبرنا وقوا ذلك في الماضي فدروا يتقل نمو من رجال وهو ذنب لمن يفعل إلى يوم الكيسكم الكامة من سرعون سوى نمو قلب كسائر ما أكبر الله به عن أعمالي وصفات القوة تناجره نجر مكفورة تدلو بمات فيها تناجره مكفورة فلن نقول لما رأس أصيبه من دمين ناجره كل ما زم الله بيجه ودو النساء في القرى فإنه لنا أعلانا ما أكبر به عن إبعاني وصفات القوة تناجره إن دمه أسيأتي ورسول مكالا جمس جمس فإن زم لما يكون هذا وآله إسكو مرقنا جمسه ما أوجد ما بس ملاك باب مسألنا قد يكون خبرا عن امر دائم مستمر كراس اي كاري له الولود في ذنب جالي ودسلا لانه ان كان ضمير الخطاب في اول فوق الضمير من القول اعبدوا عند تبانا اعبدوا ما رضاون او باون في التتقذي والذي استقذي لبعض الاستمراء تفرقوا اعبدوا ما القران بور رجي نبغي ينبر مؤمن وفي التتقذي ولا ويسن يعني ملكتا هلو لا استمراء نايدا لا نايدا وابو رب التأت يكال ولا تموت الا وانتم واغسلوا بغير مصابه وضوء ارجون ان الا منكم قوم من الصلاه والسجود هذا لا القران قال كان دي قبطوا دار باقي سميه واركعوا واسجدوا الحج الايه تبا تبا وامن اجيب الصلاه وامن امن اي بقره امن بقره ولكن امنوا كما امن كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر وبعد فساده نفر يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام الله إذا أنك رجينا كذلك من ملكة لأنه كلام الله وإنما الرسول ولمن إذا لأن نجي الرسول أجل أسماء السوء وهذا مذهب عامة المسلمين أي المفسرين له وإن كان بعض من تكلف في وصول الشيخ هناك إيتمد ذكر أن ضمير الكتاب من الكتاب إنما تناول الموجودين حين تبقى الرسول لم نعلم سبيده ينبروا لك من ملكة الانتشطاب ووصوا هذه الأنجي ليلة أيضا جلو فيهدو ايه بذلنا باستلاحنا ولا بشاك باستلاح الانجي فضعوا على الله ملكة ما قاله وأن سائر موجودين دخلوا إما بما علمناه ليلة ويأتي سوود اعبدوا في كار فانوا ينبروا لك ليلة سلاحي ملكة الجن ليلة سجبال المصالة وين با وأن سائر الموجودين دخلوا بما علمناه لما نحن باب وقنا بإقرار مثل الأكل كفر أكل بما هو أنه يكون لبلا بخصوص السبب بإقرار كما لو خاطبنا الوائد من مبيعنا الجنود بذلك إذا يا حكم أنيام وإما بالسنة بس الباديس وبالسؤال حديث دمو يا مابراليان القرآن لا نقرسين أرجع الأكوارو قرآن عديس بلد بخطاب مكة وبذلك ينبرهم الملكتان ولبين أمر كيابا مهمة أولياء ولبين آمن لاره كل قرآن لا صحابه وستكي على إنه يتكتب وليل أي ملكة المالة كبار قرآن مبدأ أرى كبار أدقانه لما جمر إلا إيه نفني دبان من مرجع وشفت قبع المبع وإما بالإجماع بسي وإما بالكيام فيكون كل من أصل منه هذا الاسم تتقني والخوض يتقني مخاطبا بكولي فساة سمسون برميلو عند أن ناكروا تهونا وخذتكم وهذا أساس قوليهم وقتوا هذا لكم هؤلاء المستمتقين الخائر لكم أولئك لقد أعمال في الدنيا والآخر وأولئك الخاسرون منهم وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية كالزياد من فلكم إيه وهو أن الله قد أخبرنا أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه بدل شيء فتكما كما استمتع بالأمم قبل أن تتكمت وخاد ومن خاد بدلتم بدل يتنبس عرك يذب عرك الذي خادوا كالخوض الذي قال لنا أن تتنبس عرك وذمهم على ذلك أو بدواتها وتوعدهم على ذلك زيته الأسوع ثم حدوا على الاعتبار بمن قبلهم فالنسوا بسلوا فنبسوا جهيز دار إنديم مكر إنديم قصاتوا أنسى أستاذه فقال ألم يأتيهم ألم أتى الله شومنا نبه الذي ميقى نسوا سنبر وريد قوم ينوسوا وآجوات وسموا يسموا الآية وقد قدم لا صالح أن طاعة الله ورسوله الله رسول شمارة في وسط المؤمنين مؤمنوتين في وسط الكتاب بإذاء ما وصل هؤلاء واستخبت فيه لمشابهة القرون المتقدمة والمساسة جسنا ودم لما يفني سراه ما هو كرجهون ماله وأمره بجهاد الكفار والنافق بعد هذه الآيات بعدته دليل على جهاد هؤلاء التمسكين الخارجين السلام يا سلام سابقون لا يكون سلسين فاصرا ثم هذا الذي دل عليه كتاب قرآن توقفت مشابهة بأجهاد الأمة ومساسة للقرون الماضية لقدم في البوت حذبين بدون فلسين بدين مقدائي وتم يكذل من سلام معوقت دلت عليه أيضا سنة رسول الله رسول عمل عكوبة وتعول هذه الآيات آية على ذلك أصابه صابه تفسره تعالى قال أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال لتأخذن كما أخذ نوم من قبلكم للتيز للسارة كما أخذ نوم من قبلكم زراعا بزراع شندرة شبرا بشندرة وبعن دودا اكف اكف حتى لو أن آدم من ملائكة كان نزالينه دخل جهر ضد يعجان وكل له قرقان كريقبا لدخلت النازل لقبوت الله السؤال لشدة متابعة ما يكتبقى قدر بيقب لقبوت الله السؤال لشدة متابعة على تجور دمك وحوق أرسول الجمعة أسكبا سنلشنا حيوانو برينه باربا أمر آن دكان أبارا قالتا وآن ما يدتان ثماني أمر نورالتا بل يموت أسفا من معاصي وخطأ بني آدم الآن ليتان انتسانا وأكل الضب على مائدة رسول الله ومن يعني ومما ذر الأطباء من دهني أن من أكل موت يعني يجد قوة الدماء بل يوانا يسطول موراه الآن إباطل أدن أرجو ذكر من الأباطة يذكر كل ما شتاء واسم الله تعالى ذكر الله في الله ذكر ابن القيم في كتاب السن وذكر ابن خالوي والدميني وغيره من علماء اللغة والسايكولوجي علماء الشمع على الله إسلاماوي سايكولوجي وإسلاماوي سانس ماشي لا دخلتموه أرجانه يلوتات لا قراشين قوانقوا وموكل لهم يلوتات وكل وسيلة بقول بأرومينيا ميلودا، دم دم مو أمارينيا ميلودا، وانا أقول سريك على أمارينيا أرجانو ميلودا. هذا مش مش، واو سيد الله، واي نو واي كذا، استو بره نو إنت الله، أربعة كلام، سو كي متاش لو لا كلا. شاك باي دام ما بس أي دام ما بيتبلاو، يبلا تيبلا يا سو كي سلا، بس أما سلي نبي داو شاك هارانا كرنا. جن كمال الله سداو بس أنت عندهم نماذج مرتجع لاره، بس أنا متعرف كأنه، نبي يمكن قال له ليس هذا الذي كم يار، وكيل هايدي دواني ده، لو ميا نجح، هايدي سيرتي زم، لأنه، ولا كل يارو كلام دعوة على ما إذا في رسول الله، أدو خالد سيدنا خالد رضي الله صاحب بارجو أكل شو الرسول، يا رسول الله جلاله، جعنا، بس دام جعنا ليه نو باله، بس ورم جعنا، ما بيسوم جعنا ليه نو باله. اشتركوا في القناة بارد أوتيت من إتيان النساء مع الناس أدار ملو قوة الجماع أدار ملو قدوك كورا باك سبتايد الطوال انجلي كأدوات اللقاء في نجال بجاج أوبي قدوه صلاة يا إدائي مزا فراسي ما قبل مزاج زهار زهار على كجانا كأدوات زهار على كيه يا سبحان الله كان يا هونا انجلي يبلك تسكير كجانا كأب أراد قال أبو هريرة اقرأوا شيئا كالذين من قبلكم كانوا أشد قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا اولئك عند الامال من ايات الرجل ايهن من ايات فزيان فسروا مثلا قال يا رب كما سمعت فارس والروم فارس والسنة الروم عند سوري سبابا ما لا توسنوا وهل الكتاب اذا كان لمثل قال قال النازل الا هو سوف على الشيطان نسل جليلان او النسل نسل وعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الايه انه قال ما اسفى الليله في البارحه داري وان الذي فتنتنا والذي من يوى اما الصلاه مثلا هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا به اي بني اسرائيل ان السنه مثلا وعن الرسول انه قال انتم اشبه من بني اسرائيل እናንተ በበኒ እስራኤል በጣም ከማንም በላይ ተመሳሳይ በእጅጉ ተመሳሳይ እናንተ ናችሁ። ሰምተን ዋጅ ውጫዊ ገጽታ ውጫዊ ገጽታ ማለት አካሄ ንግግር ስራ የኢባዳው የባይሉ ውጫዊ ውጫዊ ገጽታ ማለባቸው ተከሪሁን አማት ከታተረ ሀዝበል ቁዛ ቤት ስር በፊ ቁዛ ዋይን ቁዛ ወያ ማውሪሹ ሳህኒ የጦሩ የብረቱ በእንጨቱ ሊገጠመው ቦታ ለዛ ያተንደስ ነው غير عني لا أدري أتعبدون إلا أملاك إذا مجدات على مجدات أتشون مجدات على مجدات أتشون على أقل إن جيب أكثر نفس مطورة مجدات أتشون إشم بيشاء على أقل بلو آل بس إذا مصادر كرتوار إن جيب ليلاو كمصادر أتشون إيه سلفوش تتنمي شكو سلفوش تنمي شواندا تنمي كاركوا على نفر سلم يأوكم على ذا جاهدوش دمو إنما جاهدنا ستنمي كوجة تنمي شاركوا على دمو خواب إيسان تنمي شوان وجة تنمي قال واقف تلقوا في مشيونا ويعزم في عين تغيير سقارها ويسهر في عين الكبار كبارها وسبائر الرجل كبير كبائر وكبائر الرجل الصغير تغائر عند ملوك مرض وعن ذي فضل بن اليمان رضي الله عنه قال المنافقون الذين منكم داري اليوم داري كنا دار المنافق والشر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله فالرسول جاء كنكبروت بسلام قلنا وغيره قال اولئك كانوا يخفون نفاقهم تلك الناس الذي يدبكوا نبر بنبي بن نبر القران وردها كانت اسمع وهؤلاء اعلنوه تلك الناس ضعيفا انتبهوا واما سنه وسنه فجاءت الى اخبار المشابه في الدنيا وذم ذلك بدنيا الناس ممساسر يميل حديث وذم ما اوضت وما عند مكالكات وكذلك في تبتين بركاتان او فلين ذلك فاما الاول الذي والاستمتاع من الخلق جرسا خطب سواء عند ذلك جرسا جرسا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.